ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فكان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم